إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه في شرح كتاب دليل الطالب إلى الكلام عن أحكام صلاة الجماعة وأحكام الإمامة، أحكام الإمام والمأموم وما يتعلق بذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. يصح وقوف الإمام وسط المأمومين. يصح وقوف الإمام وسط المأمومين. طبعا كما سيأتي أن السنة والمستحب أن يكون الإمام متقدما على المأمومين، لكن هنا يبين الحكم الشرعي لو أن الإمام وقف وسط المأمومين فإن ذلك يصح وتكون الصلاة جائزة. قال: لأن ابن مسعود رضي الله عنه صلى بين علقمة والأسود وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. رواه أبو داود. فابن مسعود رضي الله عنه صلى إماما ووقف بين تلميذيه علقمة والأسود، أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. لكن هذا يعني حمل على أنه إما أن يكون منسوخا، كان هذا في أول الأمر يقف الإمام وسط المأمومين ثم نسخ هذا الحكم، أو على أنه فعله النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة لضيق المكان، أحيانا يكون المكان ضيقا ولا يتسع، يعني مجموعة يصلون في حجرة ضيقة كذا لا يتسع المكان ليتقدم الإمام على المأمومين، ففي هذه الحالة لا بأس أن يقف الإمام وسط المأمومين، أحدهم بعضهم عن يمينه وبعضهم عن يساره. طبعا الكلام هذا كله في إمامة الرجل، أما إمامة المرأة سيأتي الكلام عنها، إذا أمت المرأة بالنساء سيأتي الكلام عنها إن شاء الله. قال: والسنة وقوفه متقدما عليهم، يعني رغم أنه يصح أن يقف الإمام وسط المأمومين إلا أن السنة أن يقف الإمام متقدما عليهم. طبعا كلمة وسط المأمومين يعني كما وضحنا يعني بمعنى وسط الصف الأول من صفوف المأمومين، ليس المقصود وسط المأمومين يعني أن يكون بعض المأمومين أمامه أو خلفه، لا، الوسطية هنا من جهة اليمين واليسار بالنسبة للصف الأول، أو لو كانوا صفا واحدا فقط يقف يعني في وسط الصف. واضح؟ والسنة وقوفه متقدما عليهم، السنة الإمام يكون متقدما على المأموم. يقول الشارح: لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة تقدم وقام أصحابه خلفه، هذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، بارك الله فيك. نعم إن شاء الله، يعني الكلام واضح، يعني إن شاء الله إذا كان مثلا هذه صفوف المأمومين، هذا الصف الأول وهذا الصف الثاني والثالث، فوقوف الإمام وسط المأمومين يعني وسط الصف الأول في هذا الموضع كذا يقف الإمام، وبعض المأمومين في الصف الأول عن يمينه بعضهم عن يساره، إذا كان هناك مأمومون زيادة يكونون خلفه. واضح هذا المقصود. والسنة وقوفه متقدما عليهم لأن هذا هو الأصل والأساس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى بأصحابه تقدم وقام أصحابه خلفه. وفي صحيح مسلم ولأبي داود وروى أبو داود أيضا أن جابرا وجبارا رضي الله عنهما أخوان من الصحابة رضي الله عنهما وقفا أحدهما عن يمينه وآخر عن يساره، فأخذ بأيديهما حتى أقامهما خلفه. فأذان الصحابيان جاء وصليا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أحدهما صليا يعني مؤتمين للنبي صلى الله عليه وسلم، فأحدهما وقف عن يمينه والآخر عن يساره، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأيديهما وجعلهما خلفه. وهذا يدل على أن الحركة في الصلاة جائزة للحاجة، حركة في الصلاة جائزة للحاجة، ويدل أيضا على أن صلاتهم لم تبطل عندما وقف أحدهم عن يمينه والآخر عن يساره، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وسطهم، فيعني لم يأمرهم أن يخرجوا من الصلاة ويدخلوا فيها من جديد، وإنما يكملون على ما سبق. يعني أخطأ في وقوفهما بهذه الكيفية، وأرشدهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى الموقف الصحيح. قال: ويقف الرجل الواحد عن يمينه محاذيا له. يقف الرجل الواحد عن يمين الإمام محاذيا له، يعني بحذائه تماما، بدون أن يكون الإمام متقدما عن المأموم، وإنما يقف المأموم إذا كان واحدا عن يمين الإمام محاذيا له، يعني بحذائه وبجواره، لا يتقدم ولا يتأخر، وهذا هو الصواب. بعض الفقهاء يقولون إذا كان المأموم واحدا فإنه يتأخر عن الإمام قليلا، يقف عن يمينه بس يتأخر قليلا، وهذا ليس بالصحيح. الصحيح أنه إذا كان المأموم واحدا يقف عن يمين الإمام بحذائه تماما، بمحاذاته تماما، كأنه يصف معه في صف واحد. قال: لأنه صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس وجابرا إلى يمينه لما وقف عن يساره. رواه مسلم. كان أحيانا يخطئ بعض الصحابة فيقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يأتم به، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقف أحد عن يساره، عن ابن عباس رضي الله عنهما عندما بات في بيت ميمونة رضي الله عنها وهي خالته، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل، فقام ابن عباس فوقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه وأداره من خلفه فجعله عن يمينه. فالأحاديث فيها أنه كان يدير من يقف على يساره فيديره فيجعله عن يمينه، يعني عن يمينه بالضبط. طبعا هنا أدار ابن عباس وجابرا ليس في نفس الوقت، يعني أنهما اثنان وقف عن اليسار فأدار الاثنين وجعلهما على اليمين، لا، يعني ابن عباس في مرة وجابر في مرة أخرى حصل هذا الموقف. في كل موقف أو في كل قصة كان واحد فقط يقف عن يساره فكان يديره ويجعله عن يمينه صلى الله عليه وسلم. قال: ولا تصح خلفه، يعني لا تصح صلاة المأموم إذا كان واحدا خلف الإمام. طبعا هذا في حق الرجل، إذا كان الرجل مأموما ووقف وحده خلف الإمام فلا تصح صلاته. لماذا؟ قال: لحديث وابصة بن معبد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد. رواه أبو داود. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وحده خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة. فهذا الحكم ينطبق على من صلى منفردا خلف الصف، فقالوا ينطبق أيضا على المأموم إذا كان واحدا ووقف خلف الإمام منفردا فكأنه وقف خلف الصف، لأنه ينبغي أن يصف مع الإمام في صف واحد، فإذا لم يصف مع الإمام ووقف خلفه فكأنه صلى منفردا خلف الصف، وصلاة المنفرد خلف الصف باطلة. بالنسبة لمسألة صلاة المنفرد خلف الصف وأنها تبطل، فهذا الحكم في حق غير المعذور، في حق غير المعذور، يعني الذي يجد مكانا خاليا في الصف ويتركه، يترك فرجة في الصف ويقف في صف واحد خلف المصلين، فهذا تبطل صلاته بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. يعني والتقدير هنا لا صلاة صحيحة، يعني لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف، وأمره أن يعيد الصلاة. فهذا لأنه هذا الرجل صلى خلف الصف بدون عذر، بدون عذر، يعني كان هناك مكان يتسع له في الصف ومع ذلك وقف خلفه. لكن إذا كان الإنسان معذورا ولم يجد مكانا في الصف، كان الصف ممتلئا عن آخره، وجاء شخص متأخرا، الصف ممتلئ ولا يوجد متسع له في الصف، فحينئذ يجوز له أن يصلي منفردا خلف الصف لأنه معذور في هذه الحالة، لأنه معذور في هذه الحالة. وهنا يقول العلماء يعني صلاته وحده في هذه الحالة هي أفضل الاحتمالات، أن الاحتمالات الممكنة إما أن يقف عن يمين الإمام، إما أن يقف عن يمين الإمام، وإما أن ينتظر فلا يدخل في الصلاة حتى يأتي شخص فيصلي معه، وإما أن يقف وحده خلف الصف. واضح؟ وهناك احتمال رابع وهو أن يسحب رجلا من الصف ليقف معه. هذه أربع احتمالات، ماشي؟ فأول احتمال هو أن يقف عن يمين الإمام، فقالوا هذا لا ينبغي، لأنه إذا وقف عن يمين الإمام، طيب الذي يأتي بعده سيقف عن يمين الإمام، وهذا حصل كثيرا، يعني نرى بعض الناس يجيء ويجد الصف قد اكتمل فيجي يقف عن يمين الإمام، يجي واحد بعده شخص فلا يجد مكانا فيقف عن يمين الإمام، وهكذا حتى يقيم صفا آخر أمام الصف الأول، وهذا فيه تعد على حق الذين جاءوا في الصف الأول، وتشويش على المصلين لأنه يتحرك أمام المصلين ويأتي ويقف ويشغل الناس. فهذا أمر. بالنسبة للذي يقف ولا يصلي ولا يدخل في الصلاة فهذا مخطئ أيضا، هذا مخطئ أيضا، الذي يظل واقفا ولا يدخل في الصف هذا مخطئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم المسجد فعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يعني كان رأى أصحابه يسرعون حتى يدركوا الجماعة، فقال لهم عليكم السكينة، لا تسرعوا ولا تستعجلوا من أجل إدراك الجماعة، تعالوا على مهل، يعني بدون استعجال، فما أدركتم فصلوا وما أدركتموه من الجماعة فصلوا وما فاتكم فأتموا. فأمرهم أن يصلوا ما أدركوه مع الإمام وألا يظلوا واقفين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا، فينبغي أن يقتدى بالإمام. وبالنسبة للاحتمال الثالث وهو أن يسحب شخصا من الصف ليقف معه، فبعض الفقهاء قال بهذا واعتمد على حديث ضعيف، ورد حديث ضعيف هو حديث الاختلاج، أنه من جاء ولم يجد يعني مكانا في الصف فليختلج رجلا، يعني يسحب رجلا من الصف الذي أمامه ويصف معه. فالحديث كما ذكرنا يعني حديث ضعيف لا يصح، وكذلك أيضا الذي يفعل ذلك يكون مخطئا من جهة أنه يتسبب في إحداث فرجة في الصف، يتسبب في إحداث فرجة في الصف. وبعدين المشكلة الأكبر خاصة في المساجد المزدحمة التي تمتلئ فيها الصفوف بسرعة، أنه بعد أن يسحب شخصا ويصف معه بعدين يكتمل الصف ويجي الذين وراءه، فيجي يجد الصف ممتلئ، فيجي ساحب برضو اللي على اليمين، فهي نفس الشخص ده يظل ربما يتقهقر إلى الوراء صفين أو ثلاثة صفوف كل ما يجي واحد يسحبه. ففيه تعد على حق هذا الذي بكر إلى الصلاة وأدرك الصف المقدم، خاصة إذا كان قد أدرك الصف الأول أو كذا، فيتعد عليه ويخرجه عن الصف المقدم ويؤخره ويحدث فرجة في الصف. فإذا أحسن يعني الاحتمالات وأفضل ما يفعله هو أن يقف خلف الصف وحده ويكون معذورا. وقالوا يدل على هذا على أن المعذور يجوز أن يصلي وحده خلف الصف، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المرأة تصلي خلف صفوف الرجال وهي واحدة، يعني إذا كانت امرأة واحدة، لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت أنس بن مالك فصلى النبي صلى الله عليه وسلم إماما ووراءه صف للرجال وخلف صف الرجال امرأة واحدة تصلي خلفهم. فالمرأة طبعا لأن المرأة لا يمكن أن تصف مع الرجال فتصلي وحدها وتكون صلاتها صحيحة لأنها معذورة، لأنها لا يمكن أن تصف مع الرجال. فنفس الحكم ينطبق على المتأخر الذي لا يجد مكانا في الصف، يعتبر معذورا ويمكن أن يصلي وحده وتكون صلاته صحيحة إن شاء الله. إذا نعم نعم أحسنتم أحسنتم. طبعا هذا الحكم يختلف، إذا كان الإمام يصلي ومعه مأموم واحد فالمأموم الواحد يقف عن يمين الإمام، طيب فإذا جاء مأموم ثان فإنه في هذه الحالة يسحب المأموم الواحد ليقف خلفه، لأنه هنا تغير الحكم، المأموم إذا كان واحدا يصف مع الإمام، أما إذا كان المأمومون اثنين فأكثر فإنهم يقفون في صف خلف الإمام، فهذا مشروع أنه عندما يأتي مأموم ثان فإنه يسحب المأموم الأول ويقف معه. فهذا يختلف عن مسألة اختلاج شخص من الصف، يعني لأن الذي يعني يقف في الصف في مسألة اختلاج، يعني المأموم إذا وقف في صف المأمومين فموقفه صحيح فلا يصح أن يخرج من هذا الصف، لكن الذي وقف عن يمين الإمام إذا جاء مأموم ثان أصبح موقف الواقف عن يمين الإمام أصبح موقفه في هذه الحالة عن يمينه خطأ، فهنا يصحح هذا الوضع بأن يسحب إلى الخلف حتى يصف مع المأموم الثاني. والصواب أنه في هذه الحالة لا يضر أن يكبر المأموم أولا ثم يسحب الشخص الذي عن يمين الإمام، أو أنه يسحبه أولا ثم يكبر للدخول في الصلاة. بعض الفقهاء يمنع من إحدى هاتين الصورتين أو كذا، بحيث لا يصلي وحده أو لا يسحب شخصا وهو ليس في الصلاة وكذا. الصواب أن كلا الأمرين جائز، يعني إن شاء الله أنه يمكن أن المأموم الثاني، إحنا الإمام ومعه مأموم عن يمينه، وبعد دخل ثاني يريد أن يصلي فمعه اختيار، يعني إما أنه يسحب الذي عن يمين الإمام ثم بعد ذلك يكبر ويدخل في الصلاة، أو أنه يكبر ويدخل في الصلاة أولا ثم يسحب المأموم ليقف معه. ولا يعتبر في هذه الحالة يعني قد صلى منفردا خلف الصف عندما كبر وحده، بعض الفقهاء يقول لك هنا أصبح إيه صلى منفردا خلف الصف في هذه اللحظة، يعني قبل ما يسحب المأموم أو كذا، يعني هذه تعتبر لحظات يسيرة وهو معذور فيها لأنه يعني دخل في الصلاة من أجل أن يسحب المأموم ويجره يعني حتى يقف معه في الصف. طيب، قال ولا عن يساره مع خلو يمينه، يعني لا يصح أن يقف المأموم عن يسار الإمام مع خلو يمين الإمام. والدليل على هذا أن ابن عباس رضي الله عنهما عندما وقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم أداره النبي صلى الله عليه وسلم فجعله عن يمينه، وكذلك جابر لما وقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم أداره فجعله عن يمينه. فإذا لا يصح أن يقف المأموم عن يسار الإمام إذا كان يمين الإمام خاليا، لكن إذا كان يمين الإمام مشغولا بمأموم ووقف المأموم الثاني عن يسار الإمام فذكرنا أنه يصح، وإن كان خلاف الأفضل، الأفضل أن يقف المأمومان خلف الإمام، لكن لو وقف أحدهما عن يمينه والثاني عن يساره فتكون الصلاة صحيحة. فالذي يقف عن يسار الإمام ويمين الإمام مشغول بمأموم آخر فصلاته صحيحة، لكن الذي يقف عن يسار الإمام ويمين الإمام خال فهذا لا تصح صلاته كما قال المؤلف. لكن في الحقيقة أيضا يعني مسألة يعني صحة الصلاة أو عدم صحة الصلاة الذي يفيده حديث ابن عباس رضي الله عنهما وغيره أنه إذا كان يجهل الحكم ووقف عن يسار الإمام فنبهه الإمام وأداره وجعله عن يمينه، فالجزء الذي صلاه من الصلاة عن يسار الإمام جاهلا فهو صحيح ويبني عليه ويكمل عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر ابن عباس أن يخرج من الصلاة ويعتبر تكبيرته للإحرام وقعت باطلة لأنه كبر للإحرام وهو عن يسار الإمام، فلم يعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم باطلة، اعتبر ما صلاه صحيحا، ولكن يتم تصحيح الوضع يعني. فقصد أنه إذا كان هناك من يجهل وجاء فوقف عن يسار الإمام فالصواب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يؤمر أن يخرج من الصلاة ويبطل صلاته، ولكن يدار من خلف الإمام ويوضع في الموضع الصحيح عن يمين الإمام. وطبعا هذه الحركة في الصلاة تعتبر حركة للحاجة فهي جائزة، الحركة في الصلاة للحاجة للمصلحة يعني والحاجة تعتبر جائزة، يعني ليست على سبيل العبث واللهو، ولكن حركة يعني يحتاج إليها فتكون معفوا عنها. قال: وتقف المرأة خلفه. موقف المرأة أنها تقف خلف الإمام، إذا صلت امرأة مؤتمة برجل، إذا صلت امرأة مؤتمة برجل كما لو أن رجلا يصلي إماما بزوجته أو أمه أو أخته أو بنته أو كذا، فالرجل الإمام يقف في الأمام والمرأة تقف خلفه، لقول أنس رضي الله عنه: صففت أنا واليتيم وراءه والمرأة خلفنا فصلى بنا ركعتين. متفق عليه. عندما زار النبي صلى الله عليه وسلم بيت أنس بن مالك رضي الله عنه فيقول أنس: صففت أنا واليتيم وراءه، وراء النبي صلى الله عليه وسلم، والمرأة خلفنا اللي هي أم أنس رضي الله عنه، وفي بعض الروايات أنها جدة أنس، كانت امرأة فصلت خلف الرجلين أو خلف يعني الرجل والغلام والمرأة وقفت خلفهم. فهذا فيه أن المرأة يعني إذا كانت واحدة تقف خلف صفوف الرجال، وإذا كانت المرأة تصلي خلف إمام ولا توجد صفوف للرجال يعني هو فقط إمام ومأمومة واحدة امرأة، فإن المأمومة في هذه الحالة تقف أيضا خلف الإمام. قال: وإن صلى الرجل ركعة خلف الصف منفردا فصلاته باطلة. المؤلف هنا يقول: لو صلى الرجل ركعة كاملة خلف الصف منفردا فتكون صلاته باطلة، وهذا تكلمنا عنه، قلنا إن هذا في حق غير المعذور الذي يعني ليس له عذر يبيح له أن يصلي وحده خلف الصف، فهذا تبطل صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي صلى خلف الصف أن يعيد الصلاة. لكن إذا كان الإنسان معذورا لكونه لم يجد مكانا في الصف فوقف خلف الصف، فهذا إن شاء الله تكون صلاته صحيحة حتى لو صلى أكثر من ركعة. قال: وإن أمكن المأموم، وإن أمكن المأموم الاقتداء بإمامه ولو كان بينهما فوق 300 ذراع صح إن رأى الإمام أو رأى من وراءه. يقول: إذا المأموم أمكنه أن يقتدي بالإمام حتى ولو كان بينهما مسافة يعني أكثر من 300 ذراع، يعني يضرب المثل يعني بمسافة شاسعة، طالما يرى الإمام أو يرى صفوف المأمومين، إما أنه يرى الإمام نفسه أو يرى من وراء الإمام، يرى صفوف المأمومين، فإن الاقتداء هنا صحيح، يصح أن يصلي مأموما مقتديا بالإمام مهما كانت المسافة بعيدة طالما هو يرى الإمام أو يرى صفوف المأمومين. لذلك فإن العلماء يفتون لسكان العمائر التي تطل على الحرم المكي مثلا أو كذا، تجد بعض العمائر بعضها مرتفعات فوق جبال وفوق كذا، فلهم أن يصلوا ولو فوق الجبل أو فوق أو في الأدوار العالية وكذا، طالما هم يرون الإمام أو يرون صفوف المأمومين فيمكن أن يقتدوا بإمام الحرم ويصلوا معه ويصلوا خلفه صلاة الجماعة. وطبعا جد في عصرنا هذا اللي هي مسألة طبعا الرؤية اللي هي غير المباشرة، يعني كان كلام الفقهاء سابقا إذا رأى الإمام يعني رآه بعينه رؤية مباشرة بعينه، فالآن طبعا جد اللي هو مسألة الرؤية في التلفاز ولا الرؤية في يعني عبر أجهزة وكذا، لكن ليست رؤية مباشرة، لكن الذي عليه الفتوى يعني تقريبا كل لجان الفتوى والمجامع الفقهية وكذا قالوا لا يصح أن يقتدى بالإمام الذي يصلي في التلفاز أو الذي يصلي في مثلا عبر شاشة الإنترنت يعني مثلا أو كذا، أحيانا يكون بث مباشر عبر الإنترنت ولا عبر التلفاز ولا كذا، فالذي عليه الفتوى يعني أنهم قالوا لا يصح هذا، أن يكون الإمام في بلد والمأموم في بلد وكذا، قالوا هذا لا يصح يعني في هذه الحالة لا يصح أن يصلي مأموما مقتديا بهذا الإمام، رغم أنه يراه، لكن يعني قالوا المقصود بالرؤية رؤية مباشرة وليست رؤية صورته، يعني هو في هذه الحالة كأنه يرى صورته أو يراه بطريقة غير مباشرة. نعم. الطوابق لا بأس طبعا، إذا الإمام في طابق والمأمومون في طابق آخر لا بأس بذلك إن شاء الله. طيب، يقول الشارح: وإلا لم يصح، لأن عائشة رضي الله عنها قالت لنساء كن يصلين في حجرتها: لا تصلين بصلاة الإمام فإن كنا دونه في حجاب، لا تصلين بصلاة الإمام فإن كنا دونه في حجاب. طيب، فهنا عائشة رضي الله عنها في هذا الأثر منعت بعض النساء أن يصلين في المنزل مقتديات بالإمام، قالت لأن كنا يعني في حجرة مغلقة ولا ترين الإمام، رغم أنهن كنا يسمعن الصوت. لكن ورد أن عائشة رضي الله عنها صلت في حجرتها مرة مؤتمة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا يعني حملوا ذلك على أنها كانت ترى يعني صفوف المأمومين، فأمكنها الاقتداء يعني عن طريق الرؤية. لكن الصواب في هذه الحالة أن السماع إذا أمكن الاقتداء عن طريق السماع كما سيأتي في المسألة التالية، فالاقتداء عن طريق السماع إن شاء الله مع قرب المسافة وكذا يكفي بإذن الله تعالى. سيأتينا هنا يقول: وإن كان الإمام والمأموم في المسجد لم تشترط الرؤية وكفى سماع التكبير. يقول إذا كان الإمام والمأموم داخل نفس المسجد فهنا يكفي السماع في هذه الحالة، ليس أن المأموم في بيت والمجاور للمسجد. فهنا كلام المؤلف أن هناك فرقا بين مسألتين: مسألة كون المأموم في بيت والإمام في المسجد المجاور لهذا البيت، فهنا يشترط رؤية الإمام أو رؤية صفوف المأمومين حتى يصح الاقتداء والائتمام، لابد من الرؤية هنا. إذا كان المأموم يصلي مثلا في الطريق أو في بيت مجاور للمسجد أو كذا، يشترط أن يكون يرى الإمام أو يرى صفوف المأمومين. لكن إذا كان الإمام والمأموم داخل المسجد فهنا يكفي السماع، إذا كان المسجد من طوابق أو توجد بعض الجدران تفصل الأجزاء من المسجد أو كذا، فهنا يكفي السماع ولا يشترط الرؤية في هذه الحالة، فكفى سماع التكبير. قال: لأن المسجد كله موضع للجماعة، لأن المسجد كله موضع للجماعة، فلا يضر في حالة المأمومين داخل المسجد لا يضر أنهم لا يرون الإمام، يكفي أنهم يسمعون الصوت. قال الإمام أحمد رحمه الله: في المنبر إذا قطع الصف لم يضر لأنهم في موضع الجماعة. الإمام أحمد قال في المنبر إذا قطع الصف، أحيانا يكون المنبر طويلا يقطع الصفوف، فيكون الإمام مثلا يصلي عن يمين المنبر وبعض المصلين يصلون عن يسار المنبر، الذين عن يسار المنبر لا يرون الإمام في هذه الحالة، فقال لا بأس بذلك طالما أنهم يسمعون صوت الإمام وهم في موضع الجماعة، يعني هم يصلون داخل المسجد فلا يضر في هذه الحالة. ويمكنهم الاقتداء بسماع التكبير أشبه المشاهدة، التكبير سماع التكبير يغني عن المشاهدة ويصبح يعني مثل اقتداء الضرير مثلا، الضرير لا يرى ولكن يسمع، والسماع هنا يكفيه عن المشاهدة. قال: وإن كان بينهما نهر تجري فيه السفن أو طريق لم تصح. قال: وإن كان بينهما نهر تجري فيه السفن أو طريق لم تصح. هنا المؤلف يقول لو كان بين الإمام والمأموم نهر تجري فيه السفن، أو كان بين الإمام والمأموم طريق تمر فيه يمر فيه المشاة والدواب وكذا، لم تصح. ثم الشارح يقول: إلا لضرورة كجمعة وعيد إذا اتصلت الصفوف. الشارح يقول: إلا لضرورة كصلاة الجمعة وصلاة العيد ونحوها، عندما يزدحم المسجد، فإذا امتلأ المسجد وامتلأت مثلا جهة من النهر فلا بأس أن يعني تكمل الصفوف في الجهة الأخرى من النهر أو الجهة الأخرى من الطريق أو كذا. وروي عن الإمام أحمد رحمه الله في رجل يصلي خارج المسجد يوم الجمعة وأبوابه مغلقة أرجو أن لا يكون به بأس. ففي صلاة الجمعة وأبواب المسجد مغلقة ورجل يصلي خارج المسجد مقتديا بصلاة الإمام داخل المسجد، فقال الإمام أحمد أرجو ألا يكون به بأس، يعني اعتبر هنا أنه عند الازدحام وامتلاء المسجد والناس يبدأون يصلون خارج المسجد، فخارج المسجد يأخذ حكم المسجد في هذه الحالة. يعني في صلاة الجمعة إذا المسجد امتلأ والصفوف امتدت إلى الطريق يصبح الطريق يأخذ حكم المسجد في هذه الحالة، والذي يصلي في الطريق يعتبر كأنه صلى في المسجد ويأخذ أحكام المسجد، فيكفيه في هذه الحالة سماع التكبير ولا يشترط الرؤية في هذه الحالة. قال وكره علو الإمام عن المأموم، يكره أن يصلي الإمام في مكان عال عن المأموم. طيب طبعا هنا محل الكراهية أن يقف الإمام وحده في مكان عال يكون مخصص للإمام يصلي فيه وحده وجميع المأمومين في مستوى أخفض من مستوى الإمام، فهذا يكره وإن كانت الصلاة جائزة وصحيحة ولكن مع الكراهة، يعني واضح. لكن إذا كان كوضع كثير من المساجد في هذا الوقت يكون المسجد من طوابق، فلو أن الإمام يصلي بطائفة من المأمومين في أحد الطوابق وبعدين مجموعة أخرى من المأمومين يصلون في الطابق الأسفل، فلا بأس في هذه الحالة، لا يعتبر هذا مكروها، لا يقال إن الإمام يصلي في مكان عال عن المأمومين، لأن الإمام في هذه الحالة معه مأمومون في نفس الطابق الذي يصلي فيه. وأما محل الكراهة فهو عندما يكون الإمام يعني قد خصص له مكان مرتفع عن المأمومين زي المصطبة أو مكان عال أو يصلي فوق المنبر أو نحو ذلك. طيب هنا أورد الشارح أثرا عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما كان بالمدائن فأقيمت الصلاة فتقدم عمار فقام على دكان والناس أسفل منه. أقيمت الصلاة في المدائن، وكانت المدائن هي عاصمة الفرس، مدينة بالعراق يعني، وكانت العراق مع بلاد فارس يعني تابعة للفرس وكذا. فعندما فتحت يعني كان عمار بن ياسر رضي الله عنهما يصلي إماما فقام على دكان والناس أسفل منه، والمقصود بالدكان هنا اللي هو زي يعني مصطبة كده مرتفعة عن الأرض يعني عدة أقدام زي خشبة المسرح كده اللي هي تكون إيه مرتفعة. فتقدم حذيفة رضي الله عنه فأخذه بيده فاتبعه عمار حتى أنزله حذيفة. تقدم حذيفة بن يمان رضي الله عنهما فأنزل عمارا عن الدكان الذي يصلي فوقه وجعله يصلي في نفس مستوى الناس. فلما فرغ من صلاته قال له حذيفة ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أما الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مقامهم؟ حذيفة يقول لعمار ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا الإمام أما بقوم فلا يصلين في مكان أرفع من مقامهم، يعني من مكان قيامهم. فقال عمار فلذلك اتبعتك حين أخذت على يدي، رواه أبو داود. قال عمار فلذلك اتبعتك حين أخذت على يدي، يعني عندما أخذت على يدي تذكرت هذا الحديث فاتبعتك ونزلت وصليت مع الناس. قال ولا بأس باليسير لأنه صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر ونزل القهقرى فسجد في أصل المنبر ثم عاد، الحديث متفق عليه. طبعا هذا في هذه المرة النبي صلى الله عليه وسلم صلى فوق المنبر بعذر وهو أنه أراد تعليم الناس، يعني صلى فوق المنبر لغرض تعليم الناس، أراد أن يعلمهم صفة الصلاة حتى يقتدوا به صلى الله عليه وسلم وتعلموا منه كيفية الصلاة، فوقف فوق المنبر وصلى فوق المنبر، لكن كان إذا جاء وقت السجود كان ينزل عن المنبر ويسجد في الأرض، ثم بعد ذلك يصعد فوق المنبر ويصلي فوقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا صلى فوق المأمومين، وكان ذلك لتعليم الناس، فدل هذا على أن الصلاة فوق المأمومين، صلاة الإمام في مكان فوق أو مرتفع عن المأمومين، أن ذلك لا يبطل الصلاة، وإنما فقط الحكم الكراهة، وأنه يعفى عن اليسير، يعني أنه كان يعني يستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان شيئا يسيرا، أنه ليست كل الصلاة في مكان مرتفع وإنما فقط وقت القيام يعني. لكن على كل حال يعني إذا كان هناك عذر مثل الرغبة في تعليم الناس أو كذا، فيمكن أن يصعد الإمام في مكان مرتفع لكن بدون عذر، فينبغي للإمام أن يصلي مع المأمومين ولا يقف على مكان مرتفع. قال ولا عكسه، قال ولا عكسه، يعني قال الشارح لأن أبا هريرة، يعني العكس ما هو العكس؟ احنا قلنا الإمام يقف في مكان مرتفع عن المأمومين، العكس هو أن المأمومين يكونون في مكان مرتفع والإمام وحده يصلي في مكان منخفض. قال لأن أبا هريرة رضي الله عنه صلى على سطح المسجد بصلاة الإمام. قال رواه الشافعي ورواه سعيد عن أنس. فهنا أبو هريرة رضي الله عنه كان مأموما وكان يصلي فوق سطح المسجد والإمام يصلي داخل المسجد، فهو يقول هذا ليس مكروها أن الإمام يصلي في مكان منخفض عن المأمومين. لكن طبعا هنا في هذه الحالة كان الإمام يصلي في المسجد ومعه مأمومون في نفس الطابق الذي يصلي فيه، ففي هذه الحالة لا حرج إذا صلى بعض المأمومين في طابق آخر. لكن لو كان الإمام يصلي وحده في مستوى منخفض عن المأمومين فأيضا لا ينبغي هذا، أن الإمام يعني يصلي في حفرة ولا نفق ولا حاجة تحت المأمومين والمأمومين فوقه، فهذا أيضا لا ينبغي. يعني الذي ينبغي هو أن يقف الإمام في صفوف المأمومين، ثم بعد ذلك لا حرج إذا كان المسجد من طوابق أن يصلي بعض الناس في طابق أعلى أو في طابق أسفل فوق السطح مثلا. طيب قال وكره لمن أكل بصلا أو فجلا ونحوه حضور المسجد. وكره لمن أكل بصلا أو فجلا ونحوه حضور المسجد، يكره لمن أكل شيئا ذا رائحة كريهة أن يحضر إلى المسجد حتى لا يؤذي المصلين وحتى لا يؤذي الملائكة، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. قال لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، متفق عليه. فهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأكلات الثلاثة، ذكر هذه الأكلات الثلاث وهي الثوم والبصل والكراث، الثوم والبصل والكراث، من أكلها فلا يقربن الإيه المسجد حتى لا تتأذى منه الملائكة ولا يتأذى منه بنو آدم. والمؤلف قاس على ذلك الفجل، قال الفجل برضه نوع معروف من الخضروات وكذا، فقال برضو من أكل الفجل أيضا إيه مثل من أكل الثوم والبصل، يعني القصد أنه يقاس على الثوم والبصل والكراث ما يشابهها. وطبعا في وقتنا هذا من أقبح يعني ما له رائحة كريهة السجائر والدخان وكذا، عافانا الله وإياكم، فهذا يكون ذا رائحة كريهة، وإيذاؤه للمصلين أشد من إيذاء الثوم والبصل وكذا. فمن ابتلي بهذا فعليه أن ألا يحضر إلى المسجد وهو تفوح منه هذه الرائحة الكريهة. وكذلك أيضا يعني إذا كان الإنسان مثلا قد عرق في الجوارب يعني التي يلبسها في قدمه مثلا، ولم يغير الحذاء له مدة طويلة، والجوارب لم يغيرها مثلا مدة طويلة وكذا، ورائحتها كريهة أو كذا، فأيضا ينبغي أن ينزعها يعني قبل دخول المسجد ويغسل رجليه وكذا حتى لا يؤذي المصلين. وهكذا أي شيء يعني له رائحة كريهة يمكن أن تؤذي المصلين عليه أن يتخلص منه قبل الدخول إلى المسجد، وإلا فإنه لا يدخل المسجد في هذه الحالة. قال فصل: يعذر بترك الجمعة والجماعة المريض. هذا الفصل يذكر فيه المعذورين عن حضور صلاة الجمعة وصلاة الجماعة طبعا من باب أولى، فصلاة الجمعة يعذر من حضورها، وكذلك صلاة الجماعة ذوي الأعذار الآتية: 1- المريض. يقول الشارح: لأنه صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن المسجد وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، متفق عليه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض. فإذا المريض يباح له أن يتخلف عن حضور صلاة الجمعة. وحد المرض، لأن الأمراض طبعا تتنوع، هناك أمراض شديدة وأمراض خفيفة وكذا، فما هو حد المرض الذي يمنع من الحضور إلى المسجد؟ فقالوا: أي مرض يتسبب فيه الحضور إلى المسجد يتسبب فيه زيادة الألم أو تأخير الشفاء، يعني زيادة الألم أو تأخير الشفاء. إذا كان مريضا بمرض إذا حضر معه إلى المسجد ليشهد صلاة الجمعة أدى هذا إلى زيادة ألمه أو أدى هذا إلى تأخير شفائه من المرض، فإنه يكون معذورا وله أن يصلي الجمعة وغيرها من الصلوات في بيته في هذه الحالة. لكن إذا كان المرض لا يزداد فيه الألم ولا يتأخر الشفاء إذا حضر المسجد، أحيانا بعض الأمراض لا يضر فيها المشي ولا الجلوس ولا كذا، يعني سواء صلى في المسجد أو صلى في بيته لن يتسبب ذهابه إلى المسجد وشهوده الصلاة في المسجد لن يتسبب في زيادة الألم ولا في تأخير الشفاء، وإذن هنا لا يكون معذورا في هذه الحالة إذا كان هذا المرض من النوع الذي لا يزداد فيه الألم ولا يتأخر فيه الشفاء إذا صلى في المسجد. قال: والخائف حدوث المرض. أيضا من ضمن المعذورين الذين يباح لهم ترك صلاة الجمعة والجماعة وأن يصلوا في البيت الخائف حدوث المرض، لأنه في معناه يعني لأن الخائف حدوث المرض مثل المريض، يعني إذا كان يخشى أنه إذا ذهب إلى المسجد أن يصيبه مرض، هنا الخوف يعني الذي له قرائنه ويغلب فيه على الظن أنه إذا ذهب إلى المسجد أنه يمرض، حتى وإن لم يكن مرض بالفعل لكن عنده قرائن يعني معينة تشير إلى أنه لو ذهب إلى المسجد فسوف يصاب بمرض ففي هذه الحالة يكون معذورا ويمكنه أن يصلي في البيت. والخائف حدوث المرض هذا يكون يعني إما لشيء يخصه هو أو لشيء يخص المصلين، يعني إما لشيء يخصه أنه وصف له الأطباء أنه إذا ذهب إلى المسجد أو إذا مشى أو كذا ربما حدث له المرض، يعني يكون مثلا به ضعف يعني في بعض أعضائه أو في رجله أو في بعض أعضائه أو كذا، بحيث يعني نصحه الأطباء أن يرتاح وألا يبذل مجهودا، وأنه إذا بذل مجهودا ربما أصيب بمرض أو كذا، فهذا شيء. أو الأمر الآخر أن يكون هنا مثلا في المسجد من يمكن أن ينقل إليه عدوى معينة لو اختلط بالناس أو بشخص معين في المسجد أو كذا، ربما انتقل إليه مرض أو أصيب بعدوى أو كذا، كان في المسجد مثلا شخص مصاب بجذام مثلا عافانا الله وإياكم، ولا بمرض معدي ولا كذا، فإذا ذهب إلى المسجد سيصاب بمرض أو كذا. المهم أنه إذا كان هناك عذر، يعني إذا كان هناك خوف من حدوث مرض إذا ذهب إلى المسجد وصلى مع الناس، فيكون هذا عذرا يبيح له أن يصلي في البيت الجمعة والجمعة. قال والمدافع بأحد الأخبثين، يعني ممن يعذر ويباح له أن يصلي في البيت الذي يدافعه الأخبثان، يعني يحتاج إلى قضاء الحاجة الأخبثان، يعني البول والغائط يعني أكرمكم الله. فإذا كان الإنسان يعني محصورا أو كذا ويحتاج إلى قضاء الحاجة، وإذا ذهب إلى المسجد سيكون متألما يعني لأنه يدافع هذه الحاجة وكذا ويريد أن يقضيها، فيعذر في هذه الحالة ويباح له التخلف. لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثين، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. لكن طبعا هنا يعني في مسألة مدافعة الأخبثين في الغالب أو كذا أن قضاء الحاجة أو كذا يستغرق وقتا قليلا، يمكن أن يقضي حاجته ثم يذهب إلى المسجد، فإذا كان الوقت يتسع لأن يقضي حاجته ثم يذهب إلى المسجد ولو متأخرا، يعني حتى لو فاته الخطبة أو جزء من الخطبة وأدرك الصلاة أو كذا، فلا يترك الصلاة بالمرة من أجل يعني قضاء الحاجة، يقضي حاجته ثم يذهب ويدرك ما استطاع من الصلاة. لكن إذا كان مدافعة الأخبثين يعني استمرت معه حتى شغلت وقت الصلاة مثلا أو كذا، ولم ينتهي من قضاء حاجته إلا وانتهت الصلاة، فيكون معذورا في هذه الحالة. قال ومن له ضائع يرجوه أو يخاف ضياع ماله أو فواته أو ضررا فيه أو يخاف على مال استؤجر لحفظه كنظارة بستانا. هنا هذه كلها من الأعذار التي تبيح ترك صلاة الجمعة وترك صلاة الجماعة وأن يصلي الإنسان في البيت، فهذه كلها أعذار، وكثير منها ليس منصوصا عليه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه مقيس على ما نص عليه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نص على بعض الأعذار وقاس العلماء عليها ما يشابهها. فمن له ضائع يرجوه، الذي له ضائع يرجوه، والضائع هذا إما يعني مثلا يبحث عن طفله أو كذا، ولا يعني والعياذ بالله تعالى مثلا يخشى فقدان طفله أو كذا فهو يبحث عنه، أو فقدان مال، يعني ضائع يرجوه ضاع منه بعض المال وهو يبحث عن ماله يرجو أن يجده، شخص مثلا وهو في الطريق إلى المسجد ليصلي الجمعة فوجئ بأنه محفظة النقود ليست في جيبه وكذا، وتوقع أنه إذا رجع مرة أخرى في الطريق الذي جاء منه أنه ربما يجدها في الطريق، تكون سقطت منه أثناء الطريق، ربما انشق جيب قميصه أو المخباه، يعني الموضع الذي يضع فيه يحفظ فيه النقود في قميصه أو ثوبه أو كذا، أو مثلا فقد سيارته أو كذا، وهو مشغول مثلا بالاتصال بالشرطة والاتصال بكذا وسؤال الناس ونحو ذلك. فالذي له شيء ضائع وهو يبحث عنه رجاء أن يوفق في العثور عليه، فهذا يباح له أن يترك صلاة الجمعة، أو يخاف ضياع ماله، يعني المكان الطريق من بيته إلى المسجد غير آمن، غير آمن، فيخشى إذا ذهب إلى المسجد أن يضيع ماله، أو مثلا إذا ذهب إلى المسجد لصلاة الجمعة هناك لصوص يتربصون ببيته أو يتربصون بأرضه أو كذا أو بدابته، يمكن أن يستولوا عليها لو ذهب إلى المسجد، فهو في هذه الحالة يحتاج إلى أن يظل قريبا من ماله وألا يبتعد عنه، لأنه لو ابتعد عنه وذهب إلى المسجد لسرق المال أو ضاع أو كذا، فهذا عذر. أو يخاف ضياع ماله أو فواته أو ضررا فيه، يعني إما أن المال يعني ضائع وهو عنده احتمال أن يجده، أو أنه لم يضع بعد وهو يخاف أن يضيع، أو يخاف أن يحصل ضرر في المال، يخاف أن يحصل ضرر في المال لو ذهب ليصلي الجمعة ثم يرجع، يمكن أن يتلف شيء مثلا عنده مصنع ولا آلات تعمل مثلا أو كذا وتحتاج إلى إشراف عليها، ولو تركها حتى يذهب إلى الصلاة ويرجع فسيحصل ضرر أو شيء يحترق أو شيء كذا أو يحصل تلف. فكل هذه الحالات يعني خوف على المال بصفة عامة من الأعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة. أو يخاف على مال استؤجر لحفظه، أن يكون مستأجرا على حفظ بعض الأموال ويخاف عليه، يعني سواء كان المال، سواء كان هذا المال الذي يخاف عليه مملوكا له، أو كان هذا المال يعني هو مستأجر لحفظ هذا المال، مال مملوك لغيره ولكن هو أجير ليحفظ هذا المال، فأيضا يباح له مثل ما يباح لمالك المال، فيباح له أن يترك الصلاة حتى لا يحصل ضرر على هذا المال، أن يترك صلاة الجمعة في المسجد ويصليها ظهرا في البيت طبعا في هذه الحالة. إذا فاتته الجمعة يصليها ظهرا في البيت. قال لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر. قالوا: فما العذر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: خوف أو مرض لم يقبل الله منه الصلاة التي صلى. رواه أبو داود. طيب، قال: والخوف ثلاثة أنواع. الشارح يقول: الخوف ثلاثة أنواع: على المال من سلطان أو لص أو خبز أو طبيخ يخاف فساده ونحوه. النوع الأول من الخوف اللي هو الإيه؟ الخوف على المال، يخاف على المال من ماذا؟ قال: من سلطان، يعني سلطان جائر يأخذ إتاوة على هذا المال أو يستولي على هذا المال، من يستولي على المال كله أو يأخذ إتاوة أو ضريبة، يكون مثلا في الطريق إلى المسجد هناك سلطان جائر مثلا وجعل جنوده مثلا على الطرقات يأخذون جباية من كل مثلا من قدم إلى المسجد ولا كذا، أو يستولون على مالهم أو كذا، أو لص يسرق المال، قال أو خبز أو طبيخ يخاف فساده، يعني من ضمن الأعذار التي تبيح ترك صلاة الجمعة في المسجد والجماعة، الخوف على طبيخ أو على خبز، إذا كان الخبز مثلا في التنور أو عجن أو كذا، وإذا ذهب إلى المسجد سيحترق هذا الخبز الذي في التنور مثلا، وإذا أخرجه مثلا ربما تلف، يعني تخمر زيادة ولا تلف ولا كذا، ولا الطبيخ مثلا يفسد إذا تركه حتى يصلي ثم يرجع، أو يحترق في الفرن أو على النار أو كذا، فهذا من الأعذار التي تبيح ترك الصلاة في المسجد. هذا النوع الأول من الخوف، اللي هو الخوف على المال. النوع الثاني من الخوف على نفسه من عدو أو سيل أو سبوع، ماشي. والنوع الثالث من الخوف على أهله وعياله، برضو يخاف على نفسه أو على أهله وعياله من عدو يصيبهم بأذى أو من سيل، يعني قد تكون البلاد غير آمنة كالبلاد التي فيها حروب وفيها قلاقل وكذا، فتكون الطرقات إلى المساجد غير آمنة فيخافوا من عدو، إذا ذهب إلى المسجد قد يعتدى عليه، قد يقتل أو يسجن أو يتعرض لأذى، فهنا يكون معذورا ويصلي في بيته. أو يخاف من سيل، هناك سيل سوف يغرق المنطقة وكذا، فيخاف أن يأتي السيل فيقطع الطريق ويحجزه أو يخرب بيته أو يغرق مكان المسجد أو كذا. أو الخوف من سبع، يعني إذا كانت في الطريق بينه وبين المسجد سبع، والسبع يشمل الكلب العقور أو أسد أو نمر أو كذا، أي حيوان مفترس، إذا كان هناك حيوان مفترس في الطريق بينه وبين المسجد يخاف أن يؤذيه أو يؤذي أهله أو عياله، فكل هذه أعذار تبيح ترك الصلاة في المسجد، وإذا تركها في المسجد يصليها في البيت. قال وكذا إن خاف موت قريبه، أيضا من ضمن الأعذار الخوف من موت قريب، فقريب أحد الأقارب مريض ويحتاج إلى رعايته، ويخاف أنه لو ترك هذا المريض بغير رعاية وذهب إلى الصلاة ورجع ربما يجده قد مات. نص عليه، قال لأن ابن عمر رضي الله عنهما استصرخ على سعيد بن زيد وهو يتجمر للجمعة فأتاه بالعقيق وترك الجمعة. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما استصرخ، يعني نادوه قالوا سعيد بن زيد يحتضر، سعيد بن زيد يحتضر، وسعيد بن زيد له قرابة مع ابن عمر، لأن سعيد بن زيد كان متزوجا بفاطمة بنت الخطاب اللي هي خالة مين؟ خالة عبد الله بن عمر، يعني عمة عبد الله بن عمر، فاطمة بنت الخطاب تبقى ايه؟ عمة عبد الله بن عمر، كانت زوجة سعيد بن زيد، سعيد بن زيد هذا زوج عمة عبد الله بن عمر، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه. فكان سعيد بن زيد يعني يحتضر وكذا، وقالوا له سعيد بن زيد مريض ويحتضر وكذا، ونادوه وكان يتجمر يتطيب يعني بالبخور، يعني يتبخر يتطيب وكذا ويتهيأ لصلاة الجمعة، فترك صلاة الجمعة وذهب إليه في العقيق، اسم مكان بالمدينة، اسم وادي بالمدينة، كان يسكن في هذا الوادي أو في هذه المنطقة، فلم يذهب إلى المسجد لصلاة الجمعة وذهب للإشراف على شأن قريبه المريض ومحاولة يعني مساعدته وإنقاذه. قال أو أذن بمطر ووحل وثلج وجليد وريح باردة بليلة مظلمة، أيضا من ضمن الأعذار التي تبيح ترك صلاة الجمعة وتبيح ترك صلاة الجماعة هذه كثيرة هنا في مينيسوتا يعني، اللي هي الايه، المطر والوحل والثلج والجليد والرياح الباردة، فهذه كلها أعذار إذا تسببت في أذى، يعني إذا كانت تؤذي الإنسان فيباح له أن يترك الجمعة والجماعة ويصلي في البيت. قال وريح باردة بليلة مظلمة، نسبة للرياح الباردة إذا كانت في ليلة مظلمة. قال الحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر المنادي فينادي بالصلاة صلوا في رحالكم في الليلة الباردة وفي الليلة المطيرة في السفر. متفق عليه. الرحال تأتي بمعنى البيوت وتأتي بمعنى الخيام التي يأوي إليها المسافرون يرتاحون فيها أو كذا. فيقول ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر المنادي أن ينادي بالصلاة. قالوا كان هذا في الأذان، يعني يقول وهو يؤذن بدلا من حي على الصلاة حي على الفلاح، يعني بدلا من أن يقول حي على الصلاة وحي على الفلاح يقول بدلا منها صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم، قلها مرتين. هذه من السنن المهجورة يعني التي قالها، يعني المؤذن يؤذن وبعد الشهادتين يقول صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم، بل يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن أن يفعل ذلك في الليلة الباردة إذا كانت ليلة شديدة البرد، وكذلك في الليلة المطيرة في السفر إذا كان وروى في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما في يوم مطير. يبقى إذن لا يشترط بالنسبة للمطر، لا يشترط أن يكون في الليل حتى لو كان المطر في النهر، إنه قال في يوم مطير. وفي رواية لمسلم وكان يوم جمعة، وكانت صلاة جمعة يعني ليست في الليل بل كانت صلاة جمعة، ويعني في إحدى المرات في صلاة الجمعة أمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن أن يقول صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم، لأن صلوا الجمعة ذلك اليوم وصلوها ظهرا في البيوت لعذر البرد أو الثلج أو المطر أو الرياح الباردة. وهذا كله من تيسير الشرع، أخذنا في قواعد الفقه المشقة تجلب التيسير، من قواعد الشريعة أن المشقة تجلب التيسير. فهنا عندما تكون الصلاة في المسجد فيها مشقة وفيها حرج فحينئذ يكون هناك تيسير ورخصة في صلاتها في البيت في هذه الحالات. قال أو تطويل إمام، أيضا من الأعذار التي تبيح ترك صلاة الجمعة وترك صلاة الجماعة تطويل الإمام. إذا كان الإمام يطيل الصلاة يمكن أن يصلي الإنسان في بيته ولا يذهب إلى المسجد ليصلي الجمعة أو الجماعة. دليل ذلك أن رجلا صلى مع معاذ رضي الله عنه ثم انفرد فصلى وحده لما طول معاذ رضي الله عنه، فلم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم حين أخبره، وإنما أنكر على معاذ الإمام. يعني القصة أن معاذا رضي الله عنه كان يصلي إماما وأطال الصلاة، فلما أطال الصلاة أحد المصلين يعني قلب نيته إلى منفرد، يعني نوى مفارقة الإمام، وهذا عندما يكون للإنسان عذر يمنعه من إكمال الصلاة مؤتما يمكن أن يحول نيته من مأموم إلى منفرد. فالرجل نوى مفارقة الإمام وأكمل صلاته منفردا، يعني كان قائما والمعاذ ردان أطال القراءة فتركه يقرأ وقال الله أكبر وركع ورفع وسجد السجد أكمل الصلاة وبسرعة وسلم وانصرف وترك إكمال الصلاة مع معاذ. فمعاذ رضي الله عنه قال قال إنه منافق لما قالوا له، قال الرجل ترك الصلاة عشان أطلت الصلاة، تركها وانصرف وكذا، قال إنه منافق. فاشتكى الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله يطيل المكس عندك ثم يأتي فيطيل بنا الصلاة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من معاذ وقال أفتان أنت يا معاذ، إذا أما أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والمريض والكبير وذا الحاجة. وقال إيه إن منكم منفرين، إن منكم منفرين، بعضكم منفر عن الإيه الناس عن الدين بسبب يعني التشديد ومجاوزة الحد. ومعاذ رضي الله عنه صحابي جليل ومن علماء الصحابة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه وقال إني أحبك يا معاذ، لكن يعني أغلظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف وشدد عليه في النصيحة، ولم ينكر على الرجل الذي انفرد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم أقر الرجل، هذا نوع من أنواع السنة اللي السنة التقديرية. النبي صلى الله عليه وسلم صوب الرجل فيما فعل، عندما طول الإمام فالرجل نوى مفارقة الإمام وأكمل صلاته منفردا وانصرف، النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاتب الرجل في صنيعه، صوبه يعني فيما فعل ولم ينكر عليه، وإنما أنكر على الإمام أنه طول الصلاة وأقرره. فدل هذا على أنه إذا حصل مثل هذا الموقف، إذا كان الإنسان أثناء الصلاة وطول الإمام، من حقه أن يكمل صلاته منفردا وينصرف، ومن حقه أن لا يحضر أصلا إذا كان يعلم مسبقا أن الإمام يطيل الصلاة، من حقه أن يتخلف عن حضور الجماعة من الأساس ويكون معذورا في هذه الحالة. بهذا ينتهي هذا الباب ونتوقف عنده إن شاء الله. نعم. نعم. ما هو حد المطر أو الثلج الذي يبيح جمع الصلاة أو ترك صلاة الجمعة والجماعة والصلاة في البيوت؟ فالفقهاء قالوا الذي يبل الثياب، يعني الذي عند الحنابلة يعني قالوا الذي يبل الثياب، إذا كان يبل الثياب يعني ليس قطرات خفيفة كذا، إذا صار يبل الثياب أحس يعني الثياب يعني تكتن عصر يعني من كثر الماء، فإذا كان يبل الثياب فيكون الإنسان معذورا في هذه الحالة، يمكن ألا يذهب إلى المسجد. نعم. وقالوا في هذه الحالة يعني إذا حصل المطر فإنه يكون عذرا لجمع الصلاة وعذرا أيضا لترك الصلاة والصلاة في البيت، سواء لمن كان طريقه إلى المسجد ممطرا أو كان طريقه إلى المسجد مظللا، أو يعني يأتي في سيارة أو معه مظلة أو كذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان باب بيته يفتح على المسجد مباشرة، ومع ذلك يعني كان إذا رخص لهم في المطر فكانت الرخصة تشمل النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أنه هو نفسه صلى الله عليه وسلم لا يتضرر بهذا المطر لأن بيته يعني يفتح على المسجد، ليس هناك طريق يعني طويل يمشي في وحل ولا كذا، لكن مراعاة لظروف يعني بعض المأمومين. فحتى لو كان بعض المأمومين قريبا من المسجد وطريقه مظلل أو يأتي في سيارة ولا يتعرض للمطر، لكن بعضهم يتعرض له ويتأذى منه، فيكون ذلك عذرا يعني يباح في هذه الحالة أن يقال صلوا في رحالكم ويصلي الناس في البيوت. لكن إذا أقيمت الصلاة في المسجد فلا بأس أيضا، يعني هي رخصة في ترك الصلاة، من تركها فلا حرج عليه وصلى الجمعة في بيته مثلا لعذر المطر أو كذا يكون معذورا، والذي حضر إلى المسجد وصلى أيضا لا مانع من ذلك يعني في نفس الوقت. هنا يسأل بخصوص العمل وبخصوص البرد الشديد، فإذا كان الإنسان يترك صلاة الجمعة من أجل العمل ومن أجل البرد الشديد، فهل هذه حيلة أو كذا؟ الجواب أن البرد كما ذكرنا، البرد الشديد الذي يحصل منه أذى للإنسان فإنه يعذر فيه ويمكن أن يصلي في بيته. والأذى هذا يتصور إذا كان الإنسان يعني لا يجد ثيابا تقيه من البرد ولا يجد كذا، إذا كان عنده معاطف وعنده كذا وهو يعني يخرج في هذا البرد ويقضي حوائجه ومصالحه الدنيوية، يعني ليس يعني لا يناله يعني أذى يقعده في البيت، فإذا كان يعني يخرج ويتوقع هذا البرد بالملابس والثياب وكذا، فعليه أن يحضر خاصة لصلاة الجمعة بالذات، يعني عليه أن يتحمل ويذهب لصلاة الجمعة. لكن إذا كان البرد يعني أشد من ذلك بحيث يعني يؤذي، أحيانا البرد طبعا يكون شديد جدا ومؤذيا ويخشى منه ضررا على نفسه وكذا، فيكون معذورا إن شاء الله. وبالنسبة للعمل، يعني ينبغي للمسلم أنه يبحث عن عمل يكون فيه يعني راحة وقت صلاة الجمعة، بحيث يستطيع أن يصلي الجمعة ويشترط ذلك على أصحاب العمل، أو البديل لذلك أن يكون هناك أكثر من مسلم في مكان العمل ويقيمون صلاة الجمعة في مكان عملهم ويصلون ولو صلاة خفيفة. لكن هناك وعيد يعني لمن ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه ثم لا يكونن من الغافلين. ف يعني عليه أن يبحث عن عمل يسمح له بالصلاة في المسجد، أو على الأقل يعني يسمح لهم الصلاة داخل العمل ويقيمون الجمعة داخل مكان العمل يعني إن شاء الله. أخونا يقول: المؤذن الذي يؤذن في المسجد ولا يسمع صوته أحد يعني خارج المسجد، هل يقول صلوا في حالكم؟ الجواب يقولها يعني تعبدا إن شاء الله، حتى ولو لم يسمع، أنه كما أنه يتلفظ بالشهادتين ويقول الله أكبر، وفي الصلوات العادية يقول حي على الصلاة، وهم لا يسمعون حي على الصلاة ولا حي على الفلاح، ولا يعني هو يقولها يؤجر عليها إن شاء الله. بارك الله فيك، ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله عليه وسلم.